اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف. قال رحمه الله: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب التوبة بظاهر النص: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره. هذا الحديث نأخذ منه فوائد: أولها إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وصفة الفرح هي صفة فعلية خبرية ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وهي كمثل الصفات الأخرى كالسمع والبصر والحياة والعلم، فلا يمكن أن نأتي بفرح المخلوق الذي مدلوله الاهتزاز والطرب عندما يسمع الإنسان ما يؤنسه أو يفرح، فنقول هذا فرح المخلوق، كما أن نقول الله له سمع والإنسان له سمع، لكن جاء النص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومثله كذلك الحياة، الله حي والإنسان حي، وحياة الله ليست كمثل حياة المخلوق أبدا. هكذا الفرح نثبته لله عز وجل لسنا الذي قلناه، وإنما النبي يخبر عن ربه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره. هذا يدلنا على أن الله يحب من عباده أن يتوبوا إليه، وكلما كثرت التوبة والأوبة والترك الذنوب والمعاصي الله يفرح بتوبة هؤلاء، ولهذا جاء النص: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نحن مطالبون بالتوبة كلها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وعندما يأتي هنا: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم سقط على ذلك، سبحان الله، طبيعة الناس في السابق يعني نقول يسافرون بالإبل وينطلقون بها وهي رواحل الصحراء، وربما نقيسها الآن بواقعنا الذي نعيشه: لو أن إنسان مشى في صحراء بسيارته ثم انقطع عليه الوقود والبنزين ثم جلس يبحث يمنة يسرى لم يكن أحد، ثم جلس عند سيارته ينتظر الموت فما شعر إلا وبشخص مر ومعه بنزين فأعطاه، فهو من شدة فرحه هنا ما يدري، فقد يزل اللسان بكلمة من شدة الفرح، ولهذا هذا الرجل سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات، يعني البعير شرد، وإذا شرد البعير في صحراء فما تستطيع أن تمشي، لأن البعير عليه الزاد وعليه الماء وعليه المتاع، وهو الذي يقيك في يعني مشقة الطريق، فماذا تعمل وأنت في صحراء قاحلة؟ جاء في رواية مسلم هنا تفصيل: فجاء لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه. انفلتت يعني شردت، والأرض الفلات هي الأرض الواسعة، يعني التي كبيرة جدا لا يستطيع الإنسان يقطعها بقدميه، ثم جاء الآن وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، شردت حتى لم ينظر إليها من بعدها ولا يستطيع أن يلحق بها أصلا. فماذا عمل؟ بحث عن شجرة فجلس تحت الظل، ومن شدة الإرهاق والتعب نعست عيناه فنام، لأنه ينتظر الموت، ليس عنده لا طعام ولا شراب، وليس عنده حتى لحاف ولا غيره، وما هي إلا لحظات، سبحان الله. فإذا بها جاءت قائمة عند رأسه. طيب النتيجة، مسك بزمامها، والزمام هو ما يربط على عنق الباهر ورأسه ليضبطها الإنسان في حركته. هذا مسكت الزمام، مسكت الدابة. فكان من فرحه، فرح بوصول الدابة، وفرح بوصول الطعام والشراب، وفرح بأنه سيقطع الطريق الآن بعد أن رأى الموت. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا يعطينا أيها الأحبة معاني لطائف نستفيدها. أولا، إثبات صفة الفرح لله عز وجل. الأمر الثاني، أن هذه الحياة لا تدوم على حال واحدة، فهو كان على بعير ومعه زاد وراحلة، ثم سرعان ما شردت منه كلية. الأمر الثالث، أن مع العسر يسر، فلا تيأس. نحن نقول أيها الأحبة، لو كنا في صحراء فلات ثم ما شرد البعير منا، فماذا سننتظر إلا الموت؟ لكن نحتاج أن ندعو الله عز وجل، أن نلجأ إلى الله، أن نسأل الله صادقين من قلوبنا أن إيش؟ أن يفرج الله عنا ما نحن فيه. ولهذا جاءت: إن مع العسر يسرا، والإنسان لن يغلب عسر يسران، فنعيش في نعيم، ثم يأتي الكرب والشدة، ثم يفرج الله من حال إلى حال. ويوجب الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتدي، ورد في الأثر اشتدي، يعني أزمة تنفرج، مهما اشتدت كروب تذهب. وسبحان الله، لا ييأس الإنسان من بذل السبب. بحث عن الدابة هذا سبب، دعاء الله سبب، صدق اللجأ إلى الله عز وجل سبب. فصار الإنسان يحتاج أن يأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى يفرج الكروب. سبحان الله، ينبغي للإنسان عندما يفرج الله كربته أن يدعو الله. ولهذا قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو الآن دعا الله عز وجل من شدة الفرح، يعني شكرا لله عز وجل. ويعطينا أن الإنسان إذا سبق لسانه بكلمة، ولو كانت هذه الكلمة ظاهرها الكفر، فإنه يكون معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من الخطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أخطأ من شدة الفرح، ولا شك عليه فيه. وهناك قد يحدث عند الإنسان كلمات يعني يزل بها اللسان وهو لا يقصدها، فما زل اللسان بها وهي لا يراد بها مدلولها، فلا يحاسب الإنسان عليها، إنما يحاسب على ما كان مقصودا لذاته يريده. فهذا الذي يجب على الإنسان أن يحذر منه وأن يخشى مغبته، خاصة إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين بها يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني يقع في النار بسببها، أو يكتب الله عليه سخطه إلى أن يلقاه، نعوذ بالله. ويدل على أن زلة الإنسان أثرها كبير جدا. يعطينا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب التواب ويفرح بتوبة العبد، ويدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه لطيف بعباده، وأنه سبحانه وتعالى ينادي عباده لأجل إيش؟ أن يسارعوا للتوبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أفرح بتوبة عبده، يعني الله أفرح بأن يعود الناس إليه من هذا الذي أضل ناقته، أضل ناقة عليها الزاد والراحلة والطعام وغيره، ثم يسره الله له. ما هي أليس من أشد الناس فرحا هذا؟ الله سبحانه وتعالى أشد، لكن فرح الله ليس كمثله شيء، وفرح المخلوق فرحا يناسب ما هو عليه. طيب ماذا يدل عليه؟ المسارعة للتوبة والحرص على أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة إلى الله حتى يحدث له هذا الفضل العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل. في الأول الله أشد فرحا، وهنا الآن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أولا نثبت صفة اليد لله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونثبتها بقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نص صريح في أن الله يدان. وجاء في حديث الشفاعة الطويل أن لما يأتي الخلائق إلى الناس إلى آدم فيقول له: أنت الذي خلقك الله بيده. فنقول: الله له يدان تليق بجلاله وعظمته. وهذه اليد الله ذكر بأنها أنه يبسطها، وجاء في الحديث أن له أصابع. عندما جاء اليهودي وقال: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، والرسول يتبسم مقرا له. لو كان هنا كلامه باطل لجاء الرد، مثل ما جاء يهود قالت: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويدل على سعة رحمة الله عز وجل أن البسط يكون بالليل وبالنهار. والبسط هنا إنما هو لمن يكثر التوبة، وأحق الناس بالتوبة من؟ المسيئون. كل من ألم بذنب ينبغي له أن يسارع للتوبة إلى الله. هنا همسة أيها الإخوة، ينبغي لنا عندما نقع في أي تقصير أن نسارع للتوبة. لا يدخلن عليك الشيطان فيؤيسك من التوبة. بعض من الناس يقول: يا أخي أنا أذنبت اليوم ثم تبت ثم رجعت غدا ثم تبت ثم رجعت بعده ثم يترك التوبة. نقول: لا، شوف الآن الحديث: إن الله يبسط يده بالليل، كلما أذنبت في الليل فتب، وكلما أذنبت في النهار فتب. وذكر الليل والنهار لأنها هي مواطن المعاصي، الليل والنهار هي خزائن الأعمال. ولهذا جاءت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. وإن كانت هذه آيات كونية، لكن الناس إنما تقع ذنوبهم ومعاصيهم في هذين الظرفين الزمانيين، في الليل وفي النهار. ويدل على أن الإنسان، ظاهر الحديث المسارعة للتوبة. بعض من الناس يقول: إن شاء الله أتوب إذا جاء رمضان، أتوب إذا حججت بيت الله، أتوب إذا كبرت بلغت 40 سنة. وكنت أعجب من بعض من الناس وأنا عندما نصحناه وهو في شبابه يصلي، قال: أنا توني شاب، يعني بمعنى لم أبلغ 40 سنة، إذا بلغت 40 إن شاء الله أبدأ أصلي وأستقيم. من يدريك أنك تصل إلى 40. ولذلك ينبغي أن يسارع الإنسان إلى التوبة. هنا يدلنا على أن باب التوبة مفتوح لم يغلق، ومفتوح متى؟ في الليل والنهار، كل الوقت يعني. فلذلك يجب على الإنسان أن يسارع للتوبة. هنا يعني جاء قال حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله، الله يقبل التوبة عن عباده، من عباده، وتوبته مستمرة بالليل والنهار ولا انقضاء لها. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها كل من على وجه الأرض يتوبون، لكن لا تقبل التوبة. هذه من الأحالات التي لا تقبل فيها توبة الإنسان. أنها علامة ظاهرة، نعم يا شيخ. علامة ظاهرة، وعلى قد أنذر الناس وبلغوا، فتوبته بعد النذارتها في هذا لا يمكن أبدا. ولهذا هؤلاء هم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. ثم التوبة الثانية، الموضع الثاني، ما لم يغرغر، يعني عاين الموت ويعني نزل به الأجل، فإنه لا تنفعه التوبة. الله يقول فلم يكن ينفع إيمانهم لما رأوا بأسنا. عند نزول العقوبة لا يستفيد الإنسان شيء، وعند الغرغرة لا يستفيد الإنسان شيئا. مثل فرعون يا شيخ. من فرعون نعم، أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت، لا يستفيد شيء. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، كأنه يقال عمرك كله هو موطن للتوبة، والتوبة كأنها تستمر إلى قيام الساعة لا انقطاع لها. وهذا الذي ينبغي الإنسان يكون حريص على أي شيء، على أن يسارع للتوبة في كل وقت. بعض من الناس يقول يا أخي إن شاء الله إذا ذهبت إلى مكة أتوب، أو أتوب عند الكعبة. نقول أتوب في بيتك، وتوب عند الكعبة، وتوب عند في سفرك وفي كل مكان. نجد بعض من الناس لا يتوب إلا عندما تأتي، جاءت الطائرة كادت تسقط تعلن توبته، هدأت الطائرة رجع على ذنوبه مرة أخرى. يقال هذا خطير، ليس الله ممن يخادع في هذا، بل يجب على الإنسان أن يصدق في توبته لله عز وجل. وقبول الله عز وجل هنا عندما قال من تاب قبل أن تطلع تاب الله عليه، قبول الله تعالى للتوبة لا شك أنها دليل على كرمه وفضله وسعة رحمته، حيث يقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا رحمة من الله عز وجل. والتوبة تكون عندنا إما أن تكون من الكفر والشرك، ولا شك أن الله يقبل توبته إلى هنا، وفي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد تكون التوبة من أي شيء، من المعاصي والآثام، تاب من شرب الخمر، تاب من الزنا، تاب من أموال الناس إلى غيره، فالله سبحانه وتعالى يتوب على عباده. ذكر الحديث أبي هريرة، أبي عبد الرحمن، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هنا يعني يجب أن يعلم الله عز وجل يقبل توبة العبد، توبة الرجعة. العبد هنا يقصد به البالغ، فإن الطفل إيش؟ لا ذنب له، والمجنون لا ذنب له لأنه مرفوع عنه القلم، لكن السكران له ذنب لأنه هو الذي جاء به الأمر إليه. جاء الآن هنا توبة العبد ما لم يغرغر، جاء بالعبد هنا ويقصد به هنا ماذا عندنا؟ الرجل والمرأة سواء، كلهم إيش يعني مطالبون بذلك. ما لم يغرغر يعني ما لم ينزل بهم الأجل، ما لم يعاين الموت يعني. ويدل على أن الإنسان تقبل توبته ما لم يكن آخر اللحظات، فإن آخر اللحظات إيش؟ لا يقبل الله عز وجل من العبد هذه التوبة أصلا. ويدلنا على أن الحياة ما دام الإنسان يؤمل فيها فليسارع للتوبة، لا يبحث، نقول لا يسبحن بك الأمل حتى إذا نزل عليك الأجل الآن تتذكر أنك إيش لك رب لا بد من الرجوع إليه. نقول من نعمة الله عز وجل أن الإنسان يحرص على أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ويجتهد كذلك في ما نسميه التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يعني دلنا على أن الإنسان في حاجة كبيرة جدا لأن يعود إلى الله عز وجل والاستقامة. يعني ذكر الترمذي رحمه الله، وهو من أئمة أصحاب السنن الكبار، وكان كفيف البصر رحمه الله تعالى، وهو من الآيات في الحفظ رحمه الله تعالى، قال حديث حسن. يعني أوردوا إشكال، يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى كان اشترط أنه لا يدخل في كتابه إلا الحديث الصحيح. طيب لماذا أدخل هذا هنا وهو حسن؟ قال العلماء أن الحسن لغيره، الحسن لذاته، حسن لذاته حكم الصحيح. وذكر بعضهم أن حتى كل ما كان حسنا فإنه يحتج به، يعتبر في جملة الصحيح من جهة العمل، وإن كان ليس في على شرط الصحيح من جهة السند والصحة. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الناس يستشكلون الجمع بين كون الله يغفر الذنوب جميعا، وفي آية أخرى إن الله يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا في الآخرة، الشرك في هذا في الآخرة. نعم. أما هنا يعني لو جاءنا إنسان في الدنيا وهو مشرك وعاصي وعنده كل الذنوب، فسألنا هل يغفر الله لنا؟ نقول نعم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده يبايع، جذب يده، قال ما؟ قال إن علي غدرات، يعني وقعت في ذنوب أني أشترط أن يغفرها الله لي. فقال وما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني الله يغفر له، وهذا نعمة من الله عز وجل. لكن لو قدم الإنسان على الله بالشرك فلا يغفر أبدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليالهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلفه الله، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. الله أكبر، اللهم اجعلنا ممن يتاب عليه. ذكر المؤلف النووي رحمه الله حديث زر ابن حبيش رضي الله عنه وأرضاه. قالوا زر أدرك الجاهلية وسمع من علي ومن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني أتى صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، وصفوان بن عسال يعني كوفي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وقالوا ومن مناقبه أن عبد الله بن مسعود يعني من علماء الصحابة روى عنه، وروى عنه عدد كثير رضي الله عنه وأرضاه. زر جاء إلى صفوان ليسأله عن المسح على الخفين. المسح على الخفين قد جاءت به السنة، ويمسح على الخف وما يكون كمثلها كالجوارب. والمسح على الخفين كأنه أشكل على بعض الناس أو أثير عليه شيء، لكن جاءت الآيات في ظاهرها عندما جاء قول آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا عندما جاءت برواية الجر وأرجلكم، قراءة الجر، حملوها على أنها إذا كانت الرجل على الخف فيمسح عليها كما يمسح عليها، لكن الصحيح أن الجر ليس لهذا. جاءت نصوص أخرى تثبت المسح على الخفين، حديث المغيرة الصحيح: أهويت لأنزعهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويعني وليس ابن الصحابة رضي الله عنه الإمام أحمد وغيره يقول ليس في نفسي من مسح على الخفين شيء، وهو فيه عشرات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأله عن المسح على الخفين فقال له: ما الذي جاءك؟ لماذا جئت؟ قال: إنما جئت ابتغاء العلم. سبحان الله، هنا معنى اللطيف: كل من سلك طريقا يلتمس فيه علما فإن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة. وفيه من اللطائف أن كل من انطلق لطلب العلم فينبغي أن يشجع بذكر الأحاديث الواردة في فضل الطلب والحرص عليه. ولهذا قال له: ما الذي جاء بك يا زر؟ قال: ما جئت إلا لأطلب العلم. أي العلم هنا؟ علم شرعي متعلق بمسألة مسح الخفين. وفيه من الفوائد أن الإنسان لو سأل عن مسألة واحدة فإنه تنطبق عليه فضائل طلب العلم، فإنه قال: جئت لأسألك عن المسح على الخفين، وما جئت إلا لآخذ علم هذه المسألة. وهنا جاءت: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هنا يدلنا على أن الملائكة، أولا الملائكة مخلوقات غيبية لا نشاهدها، وإنما هي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ونحن مطالبون بالإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه المعاني فيها رد على الملاحدة، فإن بعض من الناس يقول: أروني الملائكة حتى أسلم. قد يأتي إنسان يقول: أروني محمد صلى الله عليه وسلم حتى أؤمن به، ويأتينا شخص يقول: أروني الله الذي تعبدونه حتى أؤمن به. هذا سؤال قوم اليهود لما قالوا لموسى: أرنا الله جهرة. فنحن أمة تؤمن بالغيب، وما جاءنا من الغيبيات نؤمن به، وجاءت نصوص متواترة على الإيمان بهؤلاء الملائكة. الملائكة مخلوقات خلقت للعبادة، والملائكة ترتبط بأهل الإيمان ارتباط كبير جدا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صنف من أصناف الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قيل إن هؤلاء الملائكة هي ملائكة الرحمة، ومنهم من قال الملائكة على وجه العموم، فدل على أن الملائكة تحب العلم وتحب أهل العلم وتحب العلماء، لأنها الآن شوف تطلب تضع أجنحتها لطالب العلم. هذه الأجنحة أجنحة ما نقول مجازية، وإنما هي أجنحة حقيقية كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه: والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح. وذكر الآن رضا بما يطلب، هذا الحكم متعلق بطالب العلم الشرعي. ويجب أن يعلم أن العلم الشرعي لا يوازيه أي علم على وجه الأرض، وإن كانت العلوم الأخرى فيها فضل لكن لن يكون كمثل العلم الشرعي. فإن من يأخذ العلم الشرعي يأخذ تركة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم قال هنا: فقلت إنه قد حك في نفسي في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. قصد أنه يجد في نفسه شيء، كيف نمسح على الخف ونحن قد خرجنا من الغائط والبول؟ عندما نخرج من الغائط والبول ما الواجب علينا؟ الوضوء، غسل. فيقول أنت الآن الرجل ما جاءها شيء، ما غسلت وأنت تمسح عليها. فأجابه رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاء بمعنى لطيف، وهذا من حسن زر في السؤال. أولا جاء يبين ما الذي جاء به وأنه جاء يطلب العلم. لماذا ذكر هذه؟ حتى يهتم به. فإذا جاء الإنسان قال أنا عندي سؤال لكني قدمت عليك من بعيد وأريد أن أستفيد من علمك، ثم جاء يعلل حك في نفسي شيء، يعني لا زال عندي مسألة أحتاج أن تعلمني ما هي، ثم قال جاء يعطي منزلة العالم. قال هنا: وكنت امرأ من أصحاب رسول الله، يعني أنت من العلماء وأنت من ورثة محمد وأنت ممن جالس الرسول وأنت ممن استفاد من علمه صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك. هذا يعطينا مسألة مهمة جدا، لا تسأل في مسائل العلم إلا العالم الرباني. ليس العلم مظهرا ولا موروثا. رأيت بعضا من بعض البلدان يجعلون الإفتاء وراثي، ليس عن علم وجثو بالركب وطلب، وإنما وراثي، لأن هذا والده جده كان مفتيا فالولد يكون مفتيا وولد الولد مفتيا إلى آخره. نقول لا، ليست هي تاريخة، هذا علم يحتاج أن يطلبه الإنسان ويستفيد منه، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. ويعطينا كذلك أن من طلب العلم مكنه الله عز وجل وأرز الناس إليه، يعني ذهب الناس يطلبون العلم لديه، وهذا لا شك فيه. قال: هل سمعته يذكر؟ يعني جاءت أسأله. وهنا من اللطائف: ينبغي أن يربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم كلها. سأل الآن صفوان، ما قال أعطني أنت، وإنما قال أنت صحبت رسول الله، أعطني ماذا عند الرسول من العلم. ينبغي للعالم دائما أن يربط الناس بأي شيء؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويربطهم بالنصوص الشرعية وبالأدلة. عجبت من بعض من الناس عندما وهم أعضاء في جمعية العلماء وربما يكون مفتون وغيره، عندما يسألون ما الدليل يغضب، يرى أنك تستنقص. لا، ليس صحيحا، نحن نريد أن نربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نريد أن نربط بأفراد الناس. فشخصيتك وموروثك لا يدل على أنك حصلت العلم. نحن نفتي الناس ونعلم الناس وندعو الناس ليس لذواتنا، وإنما ليتبعوا شرع الله وليكونوا على الكتاب والسنة. ولهذا قال: فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ أجاب: نعم، يعني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء به كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من الجنابة. هذا الحكم يتعلق بالرجال والنساء. فكل من وقع عليه حدث أكبر فإنه ينزع خفه. تأتي المرأة الآن لو جاءها الحيض، هي صلت قبل الآن كمثال، ثم جاءها الحيض ثم طهرت، تحتاج أن تغتسل، فيقال لابد أن تزيل الخف. والرجل إذا وقع منه جنابة أو المرأة فإنها تنزل، لأن مأمور بالإغتسال من أن يعني يغسل بدنه كله. ذكر الآن الاستثناء، لكن من غائط وبول ونوم، هذه تسمى نواقض الوضوء. الأول الحدث الأكبر وهي الجنابة، والثاني الحدث الأصغر البول والغائط والنوم. الغائط سمي بهذا باعتبار مكانه، فالناس إذا أرادوا أن يقضوا هذا عبر به عن ما يخرج كناية فقط، يعني بدل من أن يذكره بلفظه سماه باعتبار المكان. الإنسان إذا أراد يقضي حاجته من سميه من الغائط يبتعد عن الناس كلية، لئلا يخرج صوته، لئلا يخرج رائحة، وليستر عورته كاملة إلى غيره. فجاء سمي بها المطمئن من الأرض، يعني الناس، وعبر عنها بهذا وهو الحدث الأصغر. جاءنا عندنا الآن هنا يدلنا على أن النوم من نواقض الوضوء. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله: كل نوم أذهب العقل فإنه ينقض الوضوء. فالإنسان قد يكون الآن كمثال في درس أو في جلسة ثم يخفق رأسه، فلهذا لا ينقض الوضوء. ولو أنه وضع رأسه وسمع له صوت يعني شخير خفيف، ما دام يسمع ما يحيط به ويدري، يعني بمعنى لو سمع هذا الصوت انتبه، هذا ما غلط. لكنه لو جلس دقائق لا يدري ما حوله، وربما خرج حلم بأحلام وغيره، ثم استيقظ بعد 10 دقائق قال أنا ما أحدث، نقول قم فتوضأ، فهذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. هنا قال: فقلت سمعته، هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ الهوى هنا يعني الحب. هل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحب؟ وهذا من اللطائف. فقال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي. طبيعة الأعراب يعني يكون فيهم شيء من الجفاء ورفع الصوت والشدة، وفي بعض الأحيان الغلظة. فهذا الأعرابي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتربى في المدينة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، يعني من عاش في البادية يصبح جافيا في ألفاظه وفي تصرفه وغيره. فهذا الأعرابي نادى بأعلى صوته: يا محمد يا محمد. الصحابة تعجبوا، تأدبوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فلما سمعوا صوت هذا الأعرابي فناداه الصحابة، قالوا له: أغضض من صوتك، يعني أخفض صوتك. فقال: والله ما أغض من صوتي. سمع النبي النقاش فقال، رد النبي عليه صلى الله عليه وسلم إيش بمثل صوته: ها أم، يعني ها أنا ذا، ماذا عندك؟ فقال هنا الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال له الرسول: أنت مع من أحببت. يعني من لطائف، قالوا له: ويحك، يعني تسميها كلمة يوجه بها الإنسان ويبين له أنه إيش ينبغي له أن لا يرفع صوته، يعني كلمة يعني توجع له، يعني ما ينبغي لك أن تفعل هذا الشيء ولا أن ترفع صوتك. ثم يعني قد نهينا عن هذا، فهو قال: ما أغض. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل صوته، فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة. سبحان الله، هذا الحديث جاء فيه يعني أنه قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام مثل فرحنا بهذا اللفظ: أنت مع من أحببت. بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا الحديث، قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معه. اللهم ارضى عن صحابة نبيك. ونحن نقول كذلك: والله إنا لنحب رسول الله، ونحب أبا بكر وعمر، ونحب أنس وسائر الصحابة، ونرجو أن نحشر مع هؤلاء، لأن المرأة مع من أحب. ذكر الآن هنا يعني بعدها، وهنا الآن كل هذا إلى الآن لم يأتنا موضوع الشاهد من الحديث، حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرض 40 أو 70 عاما. ذكر هذه الأعداد ليست للحصر، وإنما لبيان السعة وكبر هذا الباب. ذكر قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا وجه الشاهد، مفتوحا للتوبة، وهذا الباب يدل على أن كل من يتوب سيجد الباب مفتوح. عليه الصلاة قال: وتوبوا إلى الله جميعا. والرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا الناس بالتوبة وطالبوهم بأن يتوبوا، ولا بد من المسارعة إلى التوبة، ومن توفيق الله عز وجل للإنسان أن يرزق هذه التوبة الصادقة. يدل على أن هذا أمر من الأخبار الغيبيات في هذا الباب وطوله وعرضه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. من أسباب عدم قبول التوبة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فإنه إيش؟ لا يقبل من العبد توبة، وإن تاب أو عمل صالحات لم يقبل منه هذا الشيء. لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يحرص أشد الحرص على أن يكون إيش؟ من التائبين، ليدخل من هذا الباب، فيكون دخوله من أسباب دخول الجنة، والتوبة تجب ما قبلها، وهذا نعمة من الله عز وجل على الإنسان أن يجد هذه التوبة صادقة فيجتهد في أخذها والعمل بها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة عليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.